ماشية يا أرض تهدي محدش قدي وعيش الدور ماشية حاسة إن الكل بيعجب بيها ماليها غرور ماشية يا أرض تهدي محدش قدي وعيش الدور ماشية حاسة إن الكل بيعجب بيها ماليها غرور ما تفوقي بقى وكفاية بقى دي سذاجة وقلة عقل زقنا خلاص روح قلبي أنا يا حياتي أنا إيه فايدة شكلك من غير الإحساس انت تبقي مين فاكرة نفسك فين الحاجات دي موضة قديمة وكلنا عارفين كل دي أوهام كلها أحلام اصحي قبل ما تكوني ضيعتي أحلى سنين انتي مش شايفة غيرك في الدنيا روحك وخلاص انتي كل اللي يهمك انك تبي كلام الناس انتي مش شايفة غيرك في الدنيا روحك وخلاص